أو ست ستين. كان أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفعه الله بها. رواه أبو داود. في الحافظ ابن كثير بقول أبي الدرداء إن معاوية رضي الله عنه انتفع بهذه الكلمة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو فسدت أن تفسدهم. قال يعني أنه كان رضي الله عنه جيد السيرة حسن التجاوز جميل العفو كثير السفر. كان معاوية رضي الله عنه يبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويظهرها ويعلم الناس الخير ويحثهم على طلب العلم. في الصحيحين من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان رضي الله عنه يحذر من المحدثات والأهواء. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب المذكر في سنده عن أبي عامر الهوزي أنه قال حجزنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بأن قاصا يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بالقصص؟ قال لا. قال فما حملك على أن تقص بغير إذنك؟ قال نيسر علما علمناه الله. قال له معاوية رضي الله عنه لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا أي عضوا. وقال معاوية حين صلى الظهر بمكة قال بعد أن قام إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وإنها الجماعة. فإنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم قال معاوية رضي الله عنه والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يكون قدر. وكان معاوية رضي الله عنه كما يقول الحافظ ابن كثير كان يرجع الروم في كل سنة مرتين مرة في الصيف ومرة في الشتاء وكان نفس خاتمه لكل عمل سواء وقيل لا قوة إلا بالله. ولما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة قصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم والله لا أحمل السيف على من لا سيف له فإياكم والفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال فأدعو الله لي ولكم. كان معاوية رضي الله عنه مجتهدا في قتال الروم فقد غزاهم 16 غزوة هذا الروم 16 غزوة وكان آخر ما أوصى به أن قال سدوا خناق الروم. فلما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية وكان ذلك في وقت القائلة وكان نائما مع امرأته في يوم صائف جلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون جعل يبكي. قالت امرأته يا معاوية تبكي على علي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفتح والعلم. في مصنف عبد الرزاق وغيره أن المسور بن مخرمة وفد على معاوية فقضى معاوية رضي الله عنه حاجته وأكرمه ثم حلا به فقال يا مسور ما فعل طعنك بالأئمة؟ كان المسور يتكلم في معاوية قال يا أمير المؤمنين جعل من هذا وأحسن. فقال معاوية لا والله فتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه. قال المسور فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا أخبرته. قال معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل تذكر للناس ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها أن تعد الذنوب وتترك الإحسان. قال المسور: والله ما نذكر إلا الذنوب. قال معاوية رضي الله عنه: أنا أعترف لله بكل ذنب أذنبته، فهل لك يا مسور من ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ قال: نعم. قال معاوية: فما يجعلك يا مسور برجاء المغفرة أحق مني؟ والله لما ألمي عن إصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي نقصيها والتي لا نقصيها، الله إنه لأكثر مما تري مسور، وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن السيئات، والله ما كنت لي وخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه. قال المسور: تفكرت حين قال ابن معاوية ما قال فعرفت أنه قد خصمني. فكان المسور بعد ذلك إذا ذكر معاوية رضي الله عنه دعا له بخير. في تاريخ دمشق ابن عساكر أن معاوية رضي الله عنه كان يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم، يدور على المجالس يسأل: هل ولد لأحد المولود أو قدم أحد من الوفود؟ فإذا أخبر بذلك أثبت ذلك في الديوان، يعني ليجرى عليه الرزق من بيت الله. وروي عن يونس بن ميسرة أنه قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف، وراءه وصيفا أي خادما عليه قميص مرقوع الجي وهو يسير في أسواق دمشق. يقول قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلما فلا أكثر سوددا ولا أبعد أناسا ولا ألين مخرجا ولا أرحب باعا بالمعروف من معاوية رضي الله عنه. قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت رجلا كان أخلق بالمؤس من معاوية. قول مجاهدا: لو رأيتم معاوية رضي الله عنه لقلتم هذا المهدي. ذكر الذهبي في السير عن عمر بن الخطاب أنه قال: تعجبون من دهائه رقلة وكسرى وتدعون معاوية. وها هو معاوية رضي الله عنه يقول: إني لا أستحي أن يكون ذنب أعظم من عقلي أو جهل أكبر من حلمي أو تكون عورة لا أواريها بشكري. وكان رضي الله عنه يقول: كل الناس يستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. ذكر الشعبي أنه جرى بين رجل يقال له أبو الجهم وبين معاوية كلام، فكلم أبو الجهم بكلام فيه غم لمعاوية، فأطرق معاوية ثم رفع رأسه فقال: يا أبو الجهم، إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان فيأخذ أخذ الأسد، وإن قليله يغلب كثير الناس. ثم أمر معاوية بمال لأبي الجهم، فقال أبو الجهم في ذلك يمدح معاوية: نميل على جوانبه حتى إذا منا نميل على أبينا، نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما شرما ورينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد علمت بما غلب معاوية الناس، كانوا إذا طاروا وقع وإذا وقعوا طار. يقول الإمام الذهبي: معاوية رضي الله عنه من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمه. ثم قدم الحسن بن علي على معاوية قال: لأجزنك بجائزة لم يجز بها أحد كان قبلي. فأعطاه 400,000. وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية بن أبي سفيان يقول: طبت رجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها وجعلت أسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها. ففهمها معاوية رضي الله عنه وقال: إن الرجل قد نعى إلينا. يقول ثمامة بن كلثوم: إن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال: أيها الناس، إني من زرع قد استحصد وإني قد وريتكم، ولم يليكم أحد بعدي إلا من هو شر مني، فما كان من وليكم قبلي خيرا مني، ثم قال إذا وضعتموني في صفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين. رضي الله عن معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرضاه. فيا معاشر الإخوان، بعد أن سمعنا شيئا من سيرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمينه على الوحي وسهره خائن المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، ينبغي لكل مسلم أن يكف لسانه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليحذر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليتق الله امرؤ يكتب او يتكلم او يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فانه يخشى والله ان يكونوا خصماءه بين يدي رب العالمين. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في هؤلاء الاصحاب انهم خير الناس، ودافع عنهم محذرا من الوقيعه في اعراضهم فقال: لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. وكان السلف يعرفون بقاء الرجل وطهره وتمسكه بالسنه بمحبته لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون خبثه وما عنده في سوء معتقد لطعنه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رايتموه يتكلم في معاويه او في عمرو بن العاص او يكتب فيهما كلاما سيئا وظنوا به سوءا. يقول الامام ابو حاتم الرازي وهو من اجل شيوخ مسلم، يقول: من طعن في امرئ من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو منه. يقول هذا لان بعض الناس يتساهلون في هذا الامر، يقولون: لماذا يشدد على من تكلم في اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ او ان هذا امر اجتهادي. فيقال: يا سبحان الله، هل اصبح الطعن في سادات الامه وخيارها بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محل اجتهاد؟ وليس معنى ذلك ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم معصومون من الخطا، ليسوا معصومين، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن الله سبحانه وتعالى قبلهم بصحبه رسوله صلى الله عليه واله وسلم، فحرصوا على ان ياتوا من الحق ما استطاعوا ولا يتحسبوا، وهو الذي امروا به، كانوا بعد ثوابين اوابين. فاذا اخطا احدهم فليس يحل لاحد ان يجعل ذلك الخطا ذريعه الى التعدي والطعن فيه. العجب من بعض الناس اذا قرا شيئا فيه مطعن على رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، في عثمان او علي او معاويه او عمرو بن العاص او غيرهم، تراه يتبنى ذلك الهمز واللم وينشره في كتبه واشرطته ويتحدث به في المجالس ويظهر صدور العامة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما وقع في هذه الفترة الأخيرة من بعد أحداث أفغان السائل الأخيرة، تجرع بعض الكتاب ممن كتبوا في الولاء والبراء، تجرعوا على حاطب بن أبي بلتعة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصفه بعضهم بأوصاف قبيحة، وصفه بعضهم بالخيانة العظمى، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يقولون ذلك فيه رضي الله عنه وأرضاه؟ وهو الذي دافع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أرسل تلك الرسالة لقريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكلم عمر فدافع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهد له بالجنة. في مسند الإمام أحمد أن غلاما لحافظ قال: والله لا يغفر الله له أو لا يغفر الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذبت، شهد له بالجنة. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يظن أساسك على الإمام أبي زرعة الرازي وهو من أجل شيوخ الإمام مسلم كما تقدم، من رجل قال له إني أضلل معاوية. قال الإمام أبو زرعة ويحا إن رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فأي شيء ذكورك أنت بينهما؟ رضي الله عنه. يقول حافظ ابن كثير كان ما كان بين معاوية وعلي بعد قتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأي، وكان الصواب والحق مع علي، ومعاوية رضي الله عنه معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفا، انتهى كلامه رضي الله عنه. وجمهور العلماء سلفا وخلفا يعذرون معاوية رضي الله عنه ويتربون عنه، فكيف لا يعذره هذا؟ وأختم بجوهر من كلام السلف رضي الله عنهم في هذا الباب. أولا، بين أبو سلف الأمة الإمساك عما سجر بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وتلك الفتنة التي وقعت أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدونه، ولكن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فأهل السنة لا يخوضون في تلك الفتنة ولا ينشرونها عند العامة في الأشرطة وغيرها، لأن ذلك يغير الصدور ويوجد البغضة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعلق ابن كثير على ذلك بقوله: وكذا قال غير واحد من السلف، وقالوا رضي الله عنهم: تلك دماء سلم الله منها أيدينا فنسأله أن يسلم منها ألسنتنا. ثانيا، حب أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم: أبا بكر وعمر